لا تسأل الليل المسافر كم بقي، هون عليك فلست أول من شقي، هون عليك فلست أول صادق يرميه إحسان الظنون بمأزقي. لا تنس أن الطير تسجع للدنا وهي التي بالأمن لم تتصدقي، هون عليك وقل خطيئة محسن رام الوفاء فكان غير موفقي. ودع منازلهم ولو أن الجوى لم تبق منه حشاشة لم تحرقي، ودع منازلهم ولا تعبى ولو أخذوا بثوب حنينك المتمزق. مهما جفوك ففي فؤادك جنة تسقى بوابل حسك المتدفق. لو حطموك فأنت في أفكارهم حلم بموج جفافهم لم يغرق. لوح بأمنية الصباح وقل لهم ما الحب إلا أن نعيش لنرتقي. يذوي بهاء الماء إما تتبه روح الهوى والورد إن لم يعشقي. وتحسس الندم الذي بجفونهم لو أنصفوك لآثروك بما بقي. وار اشتياقك في مقابر صمتهم واحذر فللموت ارتعاشة موثقي. وانزع من الجدران كل حكاية خبأتها أو ضحكة لم تشرقي. لم يحمل المنديل إلا وهمنا والملح في أطرافه لم يعلقي. الدمع أثقل ما ترقرق في المدى إن ذرفته محاجر لم تلتقي. هون عليك وكل آخر لحظة متمسكا بالصدق والحلم النقي.